وحبهم لله وبغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكور. معاملتهم وأقوالهم وأفعالهم كلها لله وحده لا شريك له، لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا، بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأهل الإخلاص هم المتابعون لنبيهم صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فأعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ولما يحبه ويرضاه. فأعمال العباد التي يتقربون بها إلى الله عز وجل لا بد أن تكون صوابا وأن تكون خالصة، لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، وهذا هو الإخلاص. وأن تكون صوابا أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مخلصون لله متابعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعملهم خالصة صوابا. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه، فالعمل الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره، وما عدا ذلك فهو مردود على عامله لا يقبله الله عز وجل منه. أي عبادة تتقرب بها إلى الله لابد أن تكون خالصة صوابا، خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، وصوابا على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأي عمل يخلو من هذين الشرطين أو من أحد هذين الشرطين لا يقبله الله عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا أي ليس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي هو مردود على صاحبه. فأي عمل لم يكن خالصا لله أو لم يكن على وفق ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزيد العبد من ربه إلا بعدا. كل عمل لم تكن فيه مخلصا لله أو متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزيدك من الله إلا بعدا. فهذا هو الإخلاص للرب الذي عليه مدار السعادة في الآخرة. وأما الإحسان للخلق فهو عنوان سبيل السعادة في الدنيا، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان وكتبه على الخلق وأجزل العطاء للمحسنين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأمر سبحانه وتعالى بالإحسان في عبادة الله وبالإحسان إلى الخلق. وقال الله سبحانه وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله عز وجل إليك بما أنعم عليك من نعم الدنيا. وقال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه الآية فيها ثلاث دلالات: إن رحمة الله قريب من المحسنين تدل على أن رحمة الله قريبة من المحسنين، هذه أول دلالة، أن رحمة الله لا تكون إلا للمحسنين. والدلالة الأخرى أن هذه الرحمة ما استحقت للعبد إلا بسبب الإحسان، يعني لما أحسن العبد استحق رحمة الله عز وجل. والدلالة الثالثة تدل على أن رحمة الله بعيدة عن غير المحسنين، فرحمة الله للمحسنين لأن الجزاء من جنس العمل، فأهل الإحسان مختصون بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم الراحمين. وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن الله عز وجل إليهم برحمته. فمن تقرب من الإحسان تقرب الله إليه برحمته، ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه برحمته. والله سبحانه يحب المحسنين ويبغض من ليس من المحسنين، ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه، ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء عنه. فالإحسان كالمسك، الإحسان إلى الخلق كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والله عز وجل يعامل العبد كما يعامل العبد خلق الله. الله عز وجل يعامل العبد كما يعامل العبد خلق الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فكما تكون لخلق الله يكون الله لك. بل إن الإحسان إلى الحيوان والإحسان إلى البهائم يمحو الله عز وجل به الخطايا ويدخل صاحبه الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع إحدى خفين فغرف له فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة. مر رجل ببئر وقد أهلكه العطش، فنزل إلى البئر فشرب منه، وصعد فوجد كلبا يلهث من العطش، فقال: والله لقد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني. فنزع إحدى خفين ونزل إلى البئر فملأه وصعد به فسقى الكلب، فشكر هذا الكلب هذا الحيوان شكر الله لهذا الرجل، فغفر الله عز وجل لهذا الرجل ورحمه لرحمته للحيوان. فكما تكون لخلق الله يكون الله عز وجل لك. من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفع، ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله عز وجل بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. من عامل خلق الله بصفة عامله الله بتلك الصفة في الدنيا والآخرة، فمن رحمه رحمه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن عفى عنهم عفى الله عنه، ومن عسر عليهم عسر الله عليه. ومن فكما تكون لخلق الله يكون الله عز وجل لك. فعنوان السعادة في الدنيا الإخلاص للرب والإحسان إلى الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فعنوان سعادة العبد الإخلاص للرب والإحسان للخلق، والإحسان إلى الخلق يكون بالقول وبالفعل. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس أي لكل الناس، وقولوا للناس حسنا، فهذا إحسان في القول. ومن الإحسان إلى الخلق الإحسان إليهم بالمال، فالصدقة في الدنيا والإحسان إلى الخلق من أعظم القربات إلى الله عز وجل، ومن أشد أسباب النجاة من النار. قال يحيى بن زكريا لقومه: وأمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. فالصدقة بمثابة الفداء، أنت حين تتصدق في الدنيا أنت تفتدي نفسك من العذاب في الآخرة. الصدقة بمثابة الفداء للنفس من عذاب الله يوم القيامة، وهي تباعد عن غضب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فأمرهم الله وأمرنا أن ننفق قبل أن يأتي يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة إلا لمن استحق الشفاعة. فأمر الله عز وجل بالإنفاق في الدنيا قبل أن يأتي هذا اليوم. وقال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيطلب العبد أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يتصدق. من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أي ولو أن تتصدق بنصف تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. كل امرئ يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فالصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة تمحو الخطيئة وتذهب نارها. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. والصدقة وقاية من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والمتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. وفي الصدقة دواء للأمراض، دواء للأمراض العضوية، ليس لأمراض القلب فقط بل لأمراض الجسد. الصدقة سبب قوي للشفاء من الأمراض. قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. قال ابن شقيق: سمعت ابن المبارك وقد سأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج، وسأل الأطباء فلم ينتفع به، فقال: اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ. أصابته قرحة في ركبته 7 سنوات يحاول العلاج من هذه القرحة فلم ينتفع بكلام الأطباء، فسأل هذا العالم فقال: اذهب إلى مكان فيه حاجة إلى الماء فاحفر بئرا هناك، فإني أرجو أن تبرأ به. ففعل الرجل فبرئ من هذا المرض. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. فالإخلاص لله عز وجل والإحسان إلى خلق الله هو سبيل السعادة في الدنيا والآخرة، والذي يمنع عن الناس الخير، والذي يمسك عن الناس الزكاة التي فرضها الله عز وجل، فإن هذا الإمساك يكون سببا لدخول العبد النار يوم القيامة. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذي يمنع عن الناس المال الذي فرضه الله عز وجل لهم في ماله فإن هذا يكون سببا لدخوله النار يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. فلابد للعبد أن يجمع في حياته بين هذين الأمرين، أن يخلص لله عز وجل في عمله متابعا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن إلى خلق الله عز وجل. فمن عامل الخلق بصفة عامله الله عز وجل بهذه الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.